يا رب الجنة والنار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من عذاب النار. اللهم اجعلنا في هذه الليلة من عتقائك من النار من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم اجرنا من حرها اللهم اجرنا من حرها. إلهنا إلهنا اللهم اجعلنا ممن كفرت عنهم السيئات ومحصت عنهم الخطيئات وغفرت لهم الزلات وغفرت لهم الزلات وقبلت منهم الدعوات ورفعت لهم الدرجات. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا ما أبقيتنا ما أبقيتنا يا حبيب التائبين يا حبيب التائبين. يا ربنا يا ربنا يا ملك الملوك يا جبار الجبروت اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا. إلهنا إلهنا يا قادرا على كل شيء يا عالما بكل شيء يا من لا يخفى عليك شيء يا من بأمرك كل شيء. سبحانك سبحانك يا الله سبحانك يا الله. اللهم اغفر لنا في هذه الليلة كل شيء ولا تسألنا يوم القيامة عن شيء ولا تسألنا يوم القيامة عن شيء. يا ذا الجلال والإكرام جئناك يا الله بقلوبنا جئناك يا الله بذلنا خاضعين لك يا الله. فلا تطردنا يا الله خائبين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم وفق ولاة أمورنا اللهم وفقهم لهداك واجعل أعمالهم الصالحة في رضاك وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ ولي أمرنا ووالدنا خليفة اللهم احفظه بحفظك. اللهم عجل شفاءه اللهم عجل شفاءه. اللهم واحفظ حكام الإمارات اللهم عليك بالمتآمرين على بلادنا اللهم عليك بالمتآمرين على بلادنا اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون يؤمنون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله